واسع، والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم إلا البر الرحيم. ثم قال تعالى في نهايات هذه السورة، سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمراد يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون، خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو الدين الوسطي الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف، وهذا عموم في كل شعائر الدين الإسلامي. ثم خصص من ذلك الدين أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين لله والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح كالهدي والأضحية الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها. والله تعالى: ومن أخلص في صلاته ونسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله تعالى: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه من حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي من مماتي لله رب العالمين لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير سبحانه وتعالى. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل لذلك أمرت، أمر حتما لا أخرج عن التبعه إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة. فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل التفسير، يقول تعالى مراقبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي نعظكم وننذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله عليكم المقتضية لعقابه، ويحذركم عنها ببيان آثارها، وشفاء لما في الصدور. وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور عن الانقياد لأمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإنه ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن. أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس،

الآية الأولى من سورة المائدة، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ثم قال تعالى من نفس سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قالوا والمراد أن الله تعالى يأمر عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا للشكر لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب والكبر من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وقوله وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به، أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وهذا أصل العبادة بالسمع والطاعة والأمر والنهي، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية، سمع فهم وإذعان وانقياد ووعي وفهم، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليه وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور، أي بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع الله من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منه ما يكرهه، وأمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر الله لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. ثم قارن الله عز وجل هذه الآية منها بآية فهما ومعنا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقالوا في معنى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشطوا للقيام بالقسط حركاتكم وسكناتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم وأفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم شنآن أي ولا يحملنكم كره وبغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا لعدوكم، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له وإن كان فاسقا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشوكاني الإمام صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره للقرآن المسمى فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، قال يقال تدبرت الشيء تفكرت في عاقبته وتأملته ثم استعمل في كل تأمل. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته، فدلت الآية على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه. والمعنى المراد أنهم لو تدبروه لوجدوه مختلفا غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغا في البلاغة إلى أعلى درجاتها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا. ثم كانت الآية التي تليها وهي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقال أذاع الشيء وأذاع به إذا أفشاه ونشره وأظهره، وهؤلاء هم ضعفة المسلمين، كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيها أم نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين وقتلهم أفشوه ونشروه وأظهروه، وهم يظنون أنه لا شيء عليهم في ذلك. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم، أي الذين يرجع الناس إليهم في أمورهم وهم الولاة أو هم الولاة عليهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم. والمعنى أنهم لو تركوا الإذاعة للإخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذيعها أو يكون أولو الأمر هم الذين يتولون ذلك، لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما لا ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن يكتب. وهؤلاء الضعفة من المسلمين الذين كانوا يسعون ويسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة. قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، من سورة الأحزاب. قال القرطبي الإرجاف التماس الفتنة وإشاعة الكذب والباطل للاغتنام به وتحريك القلوب للإفساد والاضطراب الشديد كرجفان البحر وزلزلته. قلت وإنما ذكرت هذه الآية من سورة النساء لبيان حال المفسدين الذين ترتجف بهم الأرض بالتساب التماس الفتن والبلبلة والاضطراب ونشر الشائعات التي تزلزل الناس أجمعين. فبينت الآيتان تحريم إشاعة الأخبار من غير التثبت والتحقيق العلمي المعتبر الذي ألزمنا الله به، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تثبتوا وتتثبتوا وتتثبتوا بالأخبار قبل الخوض فيها بدون علم إذ الأصل الشرعي دفع المفسدة وجلب المصلحة، ولا تدفع المفسدة وتجلب المصلحة إلا بالعلم والفهم والخبرة والبصيرة والوعي والتدبر، وهم أهل الحل والعقل الذين يعلمون مآلات الأمور وما يؤول إليها الشؤون وعاقبتها، وهذا لا يكون إلا من الذين لهم بما يصلح المسلمين أو يفسدهم. هؤلاء الذين لا خبرة لهم بما يصلح المفسدين وما يفسدهم، هؤلاء لا يتكلمون في دين الله ولا في الشؤون العامة. أنه حتى لو علم من الأخبار الصادقة ما يحدث به الاضطراب والبلبلة في البلاد، فإنه من الحكمة ومن العلم ومن الفهم ومن الوعي ومن البصيرة ومن الدين عدم نشرها وشيوعها وظهورها، لأنها تؤدي حتما ولزاما ولا بد إلى زلزلة الشؤون وخلخلة الأمن وزعزعة الأمور والسير بالدول إلى الخراب العام. ومن هذه الأمور التي تؤدي إلى هلاك الأمم ولا بد ما يسمى بالسبق الإعلامي، الذي يتنافس فيه بالتسارع للنشر القائم على عدم التحقيق بالخبر والصدق فيه. وهذه صورة مؤكدة في الكذب في الإخبار، لأن عدم تحقيق الأخبار يؤدي ولا بد إلى الكذب فيها لا محال، وهذا خلل عام لا سيما مما يتعرضون من الإعلاميين في الطعن الدؤوب المستمر الذي لا يهدأ ولا يسكت كل ساعة في حكام المسلمين ووزرائهم، فليس لهم غرض وهدف ومراد إلا الهلاك. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل هم المعججون المهيجون للشعوب التي يصار بها إلى المجهول والدمار العام. فما أعظم وأجل ممن تدبر هذه الآية الجليلة الحكيمة التي بها صلاح الأمة بالنظر إلى فهم المصلحة والمفسدة وكيفية ضبطها وتحقيقها. فليس الأمر أمر عنترية وشجاعة يؤديان إلى الإفساد والتخريب والإرجاف والفتن والاضطراب والزلزال، ولكن الأمر أمر علم وفهم ووعي وبصيرة وإصلاح ينصلح به المسلمون أجمعون، حتى ولو سكت عما لا ينبغي السكوت عليه وذلك لأن التكلم في الشأن العام يحتاج إلى فهم وفقه لا يعلمه إلا أهله الذين هم أهله حقا، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط عزيز، وهو الاستخراج لأحكام الشريعة من الأدلة التكليفية بمعرفة الفعل ومعرفة الأمر والنهي وكيفية الفتوى والتكلم في دين الله الذي ألزم الله ورسوله بها كل الناس، وهو خطب عظيم لا يليق إلا بأهل العلم والشأن والصلاح والفهم. وما تدار به الأمم وتحيا به الشعوب وتستقر به المجتمعات بجلب المصلحة ودفع المفسدة القائمتين على العلم والفهم، على أصول التبصر والنظر إلى المآلات والعاقبة الإصلاحية، مع اقتران ذلك بحسن النيات وإخلاص الأمر لله وحده والدعاء الملح الدؤوب بالتوفيق والسداد والنفع العام للراعي والرعية وبالثبات على الصراط المستقيم على الكتاب والسنة، فإنه لا مناص ولا مفر ولا ملجأ للأمة إلا بتعاليم القرآن والسنة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الأمة الإسلامية اليوم لفي منعطف جسيم عظيم شديد مروح، لو تكلم فيه الرويبضة لهلكنا أجمعون، فلا ينبغي أن يتكلم فيه إلا المصلحون الواعون البصيرون الفاهمون المخلصون لله والحريصون على أوطانهم بالصلاح والساعون في جلب المصالح ودفع المفاسد وحمل هم الأمة والسير بها إلى بر الأمان والاستقرار وبيان المفسد من المصلح. بهذا تأمن الشعوب وتستقيم المفاهيم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين على شريعة الفرقة الناجية، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ولا نجاة إلا بها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح حال العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.